لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. النهاردة إن شاء الله هنستكمل أدب التعامل مع الخادم أو مع العبد. وكنا في يعني في آخر مرة أخذنا حكم سب العبد، وأخذنا حكم ضربه على الوجه، وكفارة ضرب العبد ظلم. النهاردة بقى هيكون معانا، طب دلوقتي تم ضرب العبد ظلم، يعني ومفيش كفارة، ما عملش كفارة، يعني صاحب الذنب دوت أو الإثم ده ما عملش كفارة هذا الظلم أو هذا الضرب الظلم، هل في عقوبة له؟ باب قصاص العبد النهاردة وما يليه هيفسر لنا الأمر ده. بصوا، أول حديثين الآثار اللي هي في الأول مش هتهمني في شيء، لأن احنا هنفصلها في الحديث النبوية اللي بعدها، فعشان كده أنا هلغي أول حديثين اللي هو حديث عمار بن ياسر وحديث ابن ليلى، بس اللي تحب منكم ان هي تستدل بيهم في شرحها هي حرة، لكن الشرح ان شاء الله اللي يعني اللي جاي، الحديثين اللي جايين في الباب وفين معايا. اول حديث هناخده النهاردة دراسة لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها، مش على، الى اهلها، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن يوم القيامة كل ذي حق أو كل مظلوم سيقتص من ممن ظلمه حتى البهائم. يعني هنا لا تؤدن الحقائق إلى أهلها، اللام هنا لام جواب القسم، وكأنه بيقول والله لا يؤدين كل واحد منكم حقوق الآخرين يوم القيامة حتى يقاد، يعني حتى تقتص، يقاد هنا بمعنى القصاص، حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاء الجماء اللي هي التي لا قرن لها، فتنطحها الشاة القرناء وتصيبها. القرناء اللي هي ايه؟ الشاء التي ليس التي لها قرون، تنطح هذه الشماء وتصيبها، الجماء وتصيبها، فتقتص الجماء منها يوم القيامة. هنا شيء جميل جدا، يعني بصوا هنا قول النووي في الشرح قال لك: وهذا تصريح بحشر البهائم، علشان لما نيجي نسأل نقول هل تحشر البهائم؟ طب ما احنا عندنا القرآن دلنا على كده، صح؟ ربنا رب العزة قال ايه في القرآن؟ وإذا الوحوش حشرت، وفي آية بتقول لنا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يبقى أنا عندي هنا آيات في القرآن بتثبت حشر البهائم يوم القيامة، تمام؟ فهنا النووي يقول هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، هو تصريح نبوي يوافق ما نزل في القرآن الكريم. وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين والأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة أهل الفترة. فهنا البهائم هتعود يوم القيامة، تنشر يوم القيامة وتقتص يعني البهيمة المظلومة من التي ظلمتها وأصابتها، كما يعاد الآدميين بعد موتهم، ويعاد الأطفال لسن 30، ويعاد المجانين لهم عقولهم، ومن لم تبلغه الدعوة اللي هم أهل الفترة يعادون ويمتحنون. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. تمام؟ طب هنا هل هنا البهيمة مكلفة علشان تسأل أو تقتص يوم القيامة؟ احنا عارفين المكلفين، الإنسان لما بيقتص مش بيقتص إن هو واحد ضربه فأنا أضربه يوم القيامة، لكن إيه اللي بيحصل؟ إن المظلوم بيأخذ من حسنات الظالم. طيب طب البهيمة هتعمل إيه؟ هتاخد هو ليهم، هم مكلفين؟ قال لك لأ. هنا قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. يعني مش بقى مجازاة ويأخذ هذا مثلا ليه كفارة، وهذا من هذا ليه عقاب، وهذا من هذا له ثواب وحسنات وتبادل حسنات وسيئات. لا، الموضوع قصاص مقابلة. يعني ايه مقابلة؟ يعني هو دي ضربة تمام. فيعني دي اصابت ديت، فدي تصيبها وتأخذ حقها، لأن دي نوع من البهائم مقابلة، كما ضربت تضرب. تمام؟ فهنا تقتص الدواب ببعضها من بعض، وهي إن كانت غير مكلفة، إلا إن قصاصها قصاص مقابلة واستحقاق لكي يقام العدل اللي من أجل هذا العدل أقيمت إيه؟ السماوات والأرض. طب كيف؟ الكيفية لا نعلمها. إن الله فعال لما يريد. فإنه إذا كان هذا حال طيب الحيوانات، إيه علاقة ده دلوقتي بقصاص العبد؟ دي مقدمة نقول بيها إن ده إذا كان هو ده حال الحيوانات يوم القيامة، فما بال المكلفين، إن الضعفاء بقى المظلومين، الشريف الذي يظلم ويستحقر ويحتقر الوضيع في النسب، القوي يعني الذي يعني يسيطر ويقهر الضعيف، ما حالهم يوم القيامة إذا كان ده حال الدواب غير المكلفة؟ فكيف حال المكلفين من الآدميين يوم القيامة؟ هو دوت المقصود من الحديث في الباب ده. فهنا إذا قلنا علاقة الحديث بالباب، هيكون عندنا الفائدة اللي موجودة قدامنا. فنقول: فكذلك العبد والمملوك في زعمهم، وكما جاء الحديث يوضح أداء الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة، يعني يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، جاء هذا التبويب يوضح أنها ستؤدى الحقوق إلى العبيد والضعفاء ويقتص لهم ممن ظلمهم. والله أعلم. تمام؟ في حاجة مش مفهومة؟ يبقى هنا الحديث، هنا فصلنا حشر البهائم، قصاص البهائم، علاقة الحديث بعنوان الباب اللي هو قصاص العبد. طب معانا حديث بقى حفص يؤيد هذا الحديث، بيقول لنا ايه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا، وفي رواية من ضرب ضربا ظلما، يعني اشترط عليه بالظلم، اقتص منه يوم القيامة. يبقى هنا نفس الكلام، لكن هنا الحديث احنا بنقول هنا حال الحال بقى اشترط هنا ضرب الظلم. وهو القصاص هيحدث ازاي الذي كان ظلم؟ تمام. فهنا الحذر من ضرب عبدا او ضعيفا ظلم ولم يكفر عن خطأه، اذا كان عبد من العبيد وكان في زمن العبيد فعليه بكفارة ايه؟ عتقه، كفارته عتقه، والا سيقتص منه يوم القيامة. واذا كان اجير حر وحصل منه ظلم له او من الابناء، فايه عليه؟ ان هو يتوب عن هذا ويعتذر، والا سيقتص منه يوم القيامة. فالحديث فيه تخويف من الظلم والتذكير بيوم الدين اللي هو يوم القيامة وعقاب ربنا سبحانه وتعالى. في أي شيء مش مفهوم في الحديثين؟ طيب نشوف بقى من حقوق العبيد على أسيادهم حق آخر. إذا كان إحنا دلوقتي درسنا عدم ضربهم، عدم سبهم، طب الكفارة، طب عقوبة يعني السيد دوت إذا ظلم أو ضرب ظلما، طيب حق العبيد بقى عندك إيه؟ معانا هنا حديث دراسة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأمصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري أو معافري. فقلت: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة أو عليك أو عليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي وأشار إلى نياط قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. إيه شرح الحديث؟ هنا معانا صحابي عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت، خرج في طلب العلم هو وأبيه في حي من الأمصار. هنا قال لك ان في تواضع الاب وهو ذهابه مع ابنه لطلب العلم. ذهبوا لمين؟ كان شيخهم اسمه ابو اليسر او ابا اليسر، كان بيتعلم على يديه عباده بن الصامت ابن الوليد وعباده بن الصامت ابوه. فاول ما لقيه في الحي دوت ابو اليسر ومعاه غلام اللي خادم له او يعني عبد عنده، بس شافوا منظر غريب جدا. شافوا أبو اليسر لابس نص الملابس من فوق تناسب النصف الأسفل لملبس العبد، انت متخيلين؟ يعني مثلا انت مثلا ايه لابسة يعني مثلا بيجامة، المفروض تكون الاتنين متناسقين مع بعض نفس الشكل، وأختك معاها مثلا لابسة بيجامة تانية، بنطلون والتيشيرت اللي فوق مثلا، فأنت مدية لأختك يعني مبدلين البنطلون بتاعها، أنت لابساه، فأنت كل واحدة لابسة مبدلة مع الأخرى. هما عاملين كده، البوردة الشاملة اللي هي من فوق بيشتمل عليها من فوق، والمعفري اللي هو مؤتزر بيها من تحت. نوع من الثياب بيأتذر بيه، مخطط كده، وسموها هنا معافرين نسبة إلى قبيلة معافر، وهي برود بتأتي من اليمن، يعني نوع من الثياب يأتي من اليمن بيأتذر بيها، بيلبسها من الأسفل، والبرد يشتمل بها من الأعلى. فهو إيه، كل مبدلين، نصف الملابس كل واحد مبدل مع الآخر. مش عارفة انتوا متخيلينها، مش عارفة يوصلكوا ولا لأ. يعني اللي هو أخد المعافرية بتاعته، ما هم بصوا اللبس كان زي في وقتهم، كأن زي ملابس الإحرام كده مثلا، بس واحد مثلا مخطط وواحد من قماش تاني. هو المفروض يلبس من اللبسين الاتنين بردة عشان يبقوا حلة. الحلة اتنين من جنس واحد، بردة من فوق وبردة من تحت، زي الإزار كده، زي ملابس الإحرام. والمعافرية ممكن تكون جزء برضه من فوق، نوع الثياب يشتمل بيه من فوق، ونوع وجزء من تحت. فهو يعني الراجل استغرب، قال طب انت لو يعني انتوا ليه لابسين كده؟ لو انت اخذت يعني بردة غلامك ولبست بردة يعني بردته، هيكون حلة على بعضها متناسقة مع بعض. وهو لو أخذ المعافرية بتاعتك ولبس واحد جزء من فوق وجزء من تحت، هيكون حلة، أصبح حلة، فيكون عليك حلة وعليه حلة، بس ديت نوع من البردة وده نوع من القماش، يعني من قماش تاني. فأنتوا ليه عاملين كده؟ يعني عايز يقولوا ليه المنظر كده، مبدلين لبسكم. فالشيخ بقى اللي هو أبي اليسر دوت مسح على رأس عبادة ابن الوليد، وقام ايه ودعا له وقال اللهم بارك فيه، لانه سأل، فقال له يا ابن اخي لقد بصر، او سأذكر لك حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعيني هاتين، وسمعته بأذني هاتين، ووعيت ما قاله بقلبي، وأشار إلى نيات قلبي، لإيه؟ للعرق المعلق بالقلب من فوق، أشار إليه وكأنه يقول لي أنا وعيت كلامه تماما وتيقنت منه، واللي هقوله لك ده هو حديث النبي لا شك فيه، وأنا على يقين منه، هو ده معنى كلامه، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي. يعني أنا هقول لك، أذكر لك حديث سمعته بأذني، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعيني عندما حدث به، ووعى قلبي كلامه، ووعيته تماما. وبدأ يذكر لي هذا القول النبوي العظيم، وهو أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. هو ده قول النبي فقط، يقصد به مين؟ العبيد المملوكين. إذا كان عندك طعام ما تقولوش روح كلك أي لقمة أو بواقي الأكل اللي هناكله، لا، زي ما بتحط ليك طعام يأكل منه، بتعطيه من نفس طعامك، لكن مش باقي طعامك، أو طعام آخر يكون مش محتاجه أنت، لا، انت عامله اكل، فالجزء فانت بتاكلي وبتعملي حساب الخادم اللي عندك او الخادمه اللي عندك ان هي هتاكل معاكم من نفس الطعام دوت. والبسوهم واكسوهم مما تلبسون. وهو في يعني هو لو اعطاه مثلا، اشترى ليه مثلا، اشترى حلتين واعطاه حله منهم، سيكون يعني فعلا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا الحرص على تعظيم الأحاديث، وإن هم يعني يطبقوها، يعني ويأخذوا بالأحوط، إن أنا مش هديله حلة وأنا حلة، لا، ده أنا هلبسه فعلا، اكسهم مما تلبسون، يبقى اللي أنا هلبسه هديله جزء منه، يعني كأنك لابسة مثلا جيبة وبلوزة، فتدي مثلا واحدة البلوزة بتاعت جيبتك وتاخدي بلوزتها هي تلبسها، يعني تبدلوها، ما يكونش هي جيبة وبلوزة متناسقين مع بعض وانت جيبة وبلوزة متناسقين مع بعض. ولو عملتي كده انت اخدتي خلاص الأجر، لأنك لبستيها انت جبت لها زيك. او انت مثلا جايبه خمار مثلا، كاب وعبايه، وجايبه ملحفه، فديتيها ملحفه وانت اخذتي الكاب والعبايه، او عملتي العكس، فانت كده عملتي يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو هم بقى لا، انا هجيب كاب وعبايه، وهجيب كاب وعباية تانيين، بس الكاب ده بتاعي اللي انا هلبسه، لا هديهولها هي والبس، حتى لو مش لاقيين على بعض، بس المهم ان انا اعمل ايه بالاحوط، واني اخد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ايه؟ خايف، هو عايز الاجر وعايز يكون خايف، لا يكون مش هو لم يعمل بالحديث النبوي كما يعني كما قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني بيستكمل بقى أبا اليسر بيقول: وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هو خاف إن هو يكون إن هو لو ما عملش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون ظلمه في شيء، فقال إيه؟ طب أنا أعطيه من متاع الدنيا، ما يهمنيش إن يكون شكلي إيه في الدنيا، ده متاع دنياوي، أهون علي من هو يأخذ من حسناتي ويقتص مني يوم القيامة لأني ظلمته في شيء. هو ما ادريش كده بسبب ظلم، هو بس يعني تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. معنى بقى الحديث الحفظ على نفس المعنى لجابر بن عبد الله، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا. ده بقى الحفظ بتاعك، يبقى أخدنا هنا حديث دراسة، وده الحديث الحفظ له بنفس الباب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أطعموهم مما تأكلون. أهو خصص وقال إن هو يوصي بالمملوكين، يقول أطعموهم، ده اللي هيتحفظ، مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هنا الحديث في وصية بالمملوكين، والتسوية بينه بين السيد ده وبين المملوك في ايه؟ في الطعام وفي الملبس. وفي كمان أمر ثالث، وهو أمره بعدم تحميل ما لا يطيق من الأعمال. فهنا: ولا تعذبوا خلق الله، لا تعذبوهم بالأذى البدني بالضرب أو بالسباب، أو ولا تعذبوهم بأن تحملوهم من الأعمال ما لا يطيقون. فهنا يعني قرأت قول جميل جدا، قال لك ده بيتكلم هنا عن العبيد اللي هم مش موجودين فعلا دلوقتي، اللي موجودين دلوقتي أحرار لكنهم أجراء، زي مثلا الخدم، زي ما قلنا استئجار خادم أو استجلاب خادم من الدول الآسيوية، أو استجلاب سائقين، ودوت بيحصل يعني هو مش مشهور قوي في، يعني ممكن يكون في بلادنا أكتر من دول الخليج مثلا، اللي هو استجلاب خدم أو سائق أو كده، ويعني وغير كده من الاعمال، يعني اللي هي بتبقى الاعمال اللي بنسميها اعمال معاونه، اللي هي الاعمال البسيطه، بيبقوا يعني احرار لكنهم اجراء بعقد، بيعيشوا في منازل يعني اسيادهم دول او اصحاب يعني اللي هم استجلبوهم من الخارج دول، بيعيشوا في منازلهم، المفروض ان هم ياكلوا من اكلهم، لكن سبحان الله بتلاقي مثلا منهم يعني كتير يعني بيفرضوا عليهم قهر كده وجبروت، وبيهضموا حقوقهم، ممكن يأخر مرتبه. بنلاقي النساء بيعاملوا الخادمات بشكل مثلا يعني إلا من رحم الله طبعا، بشكل ممكن يكون فيه قسوة شديدة جدا، وكأن الإنسان قدامها دي جماد، مش بشر، مش آدمية. وفي احتقار كده يعني ليهم وفي هيئتهم. يعني ممكن تلبسها أغنية خارجة معاها مثلا، هتحمل ليها مثلا يعني تحمل ليها متاع ليها، أو مثلا أطفالها أو كده، فتلبسها لهذا الغرض، لأن ده يعني هيكون ليها منظر. لكن تخيل لو هي بتلبسها، هي ترجو الأجر من الله، تحسن معاملتها، وبتديها حقها، بتهديها، يعني بتجعلها مثلا ليها حصة من الطعام اللي هما بيأكلوا منه، مش بواقي طعام مثلا أو أي طعام موجود غير اللي هما بيأكلوه هي وهما والأولاد. فهنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمماليك اللي هما المملوكين، يعني المفروض بقى ان انا لما املك شيء انا حر فيه، لكن الاسلام لم يضع يعني لم يضع ايه الموضوع كده ويدعه هملا، يعني انك حر فيه وتعمل فيه كما تشاء. لا، انت ده ليه حقوق عندك، والحقوق ده هي هتثاب او تعاقب عليها يوم القيامة. فما بالكم بقى بالاحرار، الاحرار اللي هم بس مجرد بعقد. فعلى كل واحد فعلا ان هو يراقب يعني فيهم الله، وان هو لا يسلبهم حقوقهم ويعاملهم معامله طيبه. ونرجع برضو لقول الشيخان الالباني لما بيتكلم، قال لك طب وابسط حاجه ابنائكم اللي بين ايديكم، انتوا هتطعموهم طبعا. احنا مش عايزه اجيب بقى سيره ابنائكم، هتطعموهم طبعا وهتلبسوهم من احسن ما تلبسون انتم نفسكم، لكن لا تعذبوا خلق الله، لا تكلفوا اطفالكم فوق طاقتهم، اعرفوا ميول اطفالكم ايه وامشوا برضه في اتجاهها، ما تكلفوش حاجه هو ما يقدرش يعملها، ما تكلفوش بهوايه هو مش هاويها. ده في تعذيب نفسي كبير جدا قد ما هو تعذيب بدني. هوايه مدرسه مثلا، نوع من الدراسه هو مش حابه، زي الجامعه، نيجي لمرحله الثانويه العامه ولازم يدخل كذا، بابا عايزه يدخل كذا، لازم اشوفه كذا. لا، مش بإرادتك، بميوله هو، بميوله هو وبهواياته هو. وده اللي مخلي يعني هو نظام التعليم أصلا مش يعني فاشل أصلا، ونيجي في الآخر نلاقي الأولاد مش عارفين بيحققوا حاجة فيه، مش فاهمين، يعني مش فاهمين أصلا. وتلاقي كمان الأب كمان أو الأم بيفرضوا عليهم كليات معينة أو اتجاه تعليم معين أو مجال معين في العمل. يعني مش كفاية التعذيب أصلا اللي في المناهج الدراسية، لا، وكمان تعذيب كمان في المجال اللي هو هيعمل به. فلنتقي الله فعلا فيهم. دوت حق من حقوق العبيد، قلنا زي ما قلنا، أو الخدم، اللي هو اكسوهم مما تلبسون، أطعموهم مما تأكلون، لا تكلفوهم فوق طاقتهم، لا تعذبوهم بالضرب الظلم في غير مخالفة شرعية، أو تعذبوهم بتكليفهم بأعمال لا طاقة لهم بها. نشوف بقى باب اللي بعده، باب سباب العبيد، السب بقى. إيه كفارة السب ده؟ قصته تشبه في حكاية الحلة دهيت وكده، نفس يعني قصة عبادة بن الوليد، لكن ايه حكاية الموضوع دوت؟ نشوف كده أبا ذر حصل منه ايه. معانا هنا حديث دراسة عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وفي رواية وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. فسألناه عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم. هنا أبا ذر رضي الله عنه رآه صحابي آخر اللي هو المعرور بن سويد، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، عليه جزء من ثياب، نصف من ثياب أو قسم، وعبده عليه إيه نصف الآخر من الثياب. فبيقول له، فقال له لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، يعني ليه عامل كده؟ لماذا فعلت ذلك؟ فسألناه عن ذلك، يعني لما شافوه سألوه لماذا لا تجمع بين النصفين لتكون حلة كاملة يا أبا ذر؟ فقال إني سببت رجلا. ويقال إن هو سب بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعيره بأمه وقال له يا ابن السوداء، فغضب بلال من هذا وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبا ذر أعيرته بأمه؟ يعني أنت فعلت ذلك؟ طبعا تعجب، ويعني والظن إن يعني أبا ذر كان ورع، إن هو لم يعلم حرمة هذا السب. وجميل جدا من أبا ذر إن هو لم يذكر اسم الرجل حتى لا يحتقره الآخرين، يعني ما يعرف إن هو بقى عاير بأمه وأمه بقى السوداء والكلام دوت، إن ممكن إن هو يلقى يعني الشيطان يلقي في نفس السامع شيء، وإن هم يبدأوا يتكلموا في إيه في حقه أو شيء لن يفيد ذلك، لكن اللي هيفيد إيه إن هو ارتكب ذنب، وإيه هو كفارة هذا الذنب، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أبا ذر كفارة ما فعل. تمام. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، عيرته بأمه؟ أنت فعلت ذلك؟ لأن دي، فهو في رواية تانية قال له إن بك خصلة من خصال الجاهلية، ما يفعلش كده، لسه في خصلة من خصال الجاهلية، احنا لسه في عبد، ويعني في الإسلام في فرق بين عبد وبين السيد إلا بالتقوى، وإن بلال أصلا حر، هو مولى أبا بكر الصديق، هو من أعتقه، فهو لسه في حد بيعاير حد بنسبه في الإسلام، فإن بك فيك خصلة من خصال الجاهلية، هي دي الخصلة ديت من خصال الجاهلية، إنك تعاير حد بأهله بنقيصة في نسبه أو كده. فلم يكذب طبعا أبا ذر، وقال له نعم أنا قلت له ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خوالكم، هو مقالوش بقى حق بقى يعني الأحرار بقى منكم أو إخواتكم في الدين، لا هو شوف حق العبيد بقى اللي بين إيديكم المملوكين كمان، لما يقولوا حق المملوكين فما بالك بحق الأحرار، واخدين بالكم؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه حق المملوك أصلا اللي بين إيديك اللي هو اللي لم يكن حرا أصلا، فأنت تعرف منه بعد كده حق الأحرار. فقال إن إخوانكم خوالكم، يعني إخوانكم اللي هم مما تملكون ممالككم الرعية اللي تحت أيديكم، في بيقولوا الحشم الرجل وأتباعه، دي كل دول بيسمى خوالكم، إن خوالكم إخوانكم، هو في تقديم وتأخير، إن إخوانكم خوالكم، فدول إخوانكم في الدين، إخوانكم في بيتكم تحت رعايتكم في ربنا ملككم أمرهم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي أن الله عز وجل جعل لكم حق التصرف والسيطرة عليهم، وجعلكم مالكين لهم. فمن كان أخوه تحت يديه، فمن كان بقى له عنده يعني عنده عبد مملوك تحت يديه يتصرف فيه، فليطعمه مما يأكل. ورجعنا تاني للحديثين اللي قبلهم، إذا حصل كده وأصبح حد أنت تملكه وأنت مسؤول عن رعايته، مسؤول عن ملكيته، فأنت هتسأل أمام الله عن كده عنه. فأطعمه مما تأكل، وليلبسه مما يلبس، فيلبس. فأخذ أبو ذر برضو بإيه؟ بالأحوط. فكان يقسم إيه الحلة، يقسمها بينه وبين إيه؟ وبين إيه؟ غلامه، كفارة لما فعله، ويعني وأخذا بالأحوط لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم ما لا يطيقون من العمل الشاق. فإن كلفتموهم يعني إن حصل وكلفتموهم بعمل شاق، فأعينوهم ساعدوهم. حصل وإن في حاجة هيعملوها بس شاقة جدا، ويعني لا يقدر وفوق طاقة المملوك اللي عندك، فساعده. استأجرتي خادمة وعايزاها تقوم يعني بكل مثلا المكان، المسكن، السكن اللي انت موجودة فيه، ودوت حسيتي ان دوت هيكون كتير عليها، لان كل واحد وليه طاقة وهي ليها ظروف تجعلها ان هي يعني مضطرة ان هي تقبل هذا العمل رغم صعوبته. فعليك انك انت حسيتي بكده، اقفي معاها وساعديها في اللي تقدري عليه، يعني في الحاجات اللي هي ممكن تكون صعبة، تشيلي قدامها، لمعي معاها حاجة مثلا، الحاجات اللي ممكن تفوتها هي، حاجة تقيلة ممكن تسندي قدامها. وده يبقى تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث اللي خرجنا فعلا فيه بالمستفاد دوت فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم. شفت ورع أبو ذر رضي الله عنه أول ما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ هو ما راحش بس، يعني هو أكيد اعتذر لبلال، لكن كفارة ما فعله هذا وتطبيقا لقول النبي بقى أصبح يقتسم مع إيه؟ مع غلامه الملبس بتاعه، حتى لو كان غير لائق وشكله يعني ملفت، هو يعني ده متاع الدنيا لا يهمه في الشيء. المهم ان هو يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر عما فعله مع اخيه في الاسلام. فاذا كان هذا ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم ناحيه مين؟ المملوك، فما بالك بما فعله مع الحر، فما بالك بما فعله مع الحر وهو انه يعيره يعني بنسبه. تمام. في مسارعه الصحابه في التوبه وحسن استجابة أبي ذر رضي الله عنهم. هنا الصحابة بسرعة حسوا بأن هم ارتكبوا ذنب، ولما لفت نظره النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة هذا أسرع في التوبة. رشا بتقول واللي بيعمل كده من غير ما يعرف تعرفيه، احنا دلوقتي احنا ما كناش نعرف، علينا بقى التوبة، اللي عرف يتوب، ولا وعليكي كمان تعلمي من لا يعلم. شفتي مثلا عند مثلا حد من العيلة عندك أو من أخواتك أو من صديقاتك خادمة، عرفيها حقها إيه، تعملها إزاي. اللي عملت كده هوت بالظبط بياخد اجر، طبعا اجر الورع، وان هو اخد طبعا بالاحوط. انت شوفي بتساعد يعني انسان ضعيف، كل يعني اللي بينزلوا كمان يعني اللي بيقعدوا في البيوت معظمهم يعني ايه اللي خلاها تنزل، اللي كانت محتاجه قوي ممكن تكون هي جسمانيا يعني ما بتقدرش على هذا العمل. يعني عمل التنظيف الكامل بقى، وان هي تقوم بحمل مثلا المتاع اللي موجود في البيت كله، وتجيب من تنظف من تحت وكلام من دوت، ما تقدرش تعمل كده، ما عندهاش القدرة الجسمانية لكده، لكن هي مضطرة لهذا العمل. يعني فعلينا يعني لما نحس الإحساس دوت نساعدها، مش بتساعدها يعني ايدها بايديها في كل حاجه. وفي على فكره ناس ايدها بايديها، هي مجرد ان هي ايه، انا مثلا ظهرك مثلا بيوجعك وما بتقدريش تشيلي مثلا السرير وتشيلي الكراسي والانتريهات والحاجات دي، فهي بتشيل، بتقدر تشيل. انت ممكن بقى تجمعي مثلا، تلمعي قدامها مثلا ازاز، تشيل ترابيزه تقومي شايله قدامها، حاجه تقيله هتشيلي قدامها. ليه لا؟ ليه ما تساعدهاش في البيت؟ هي بص بقى، قبل ما تعرفي الحديث هل ليها اجر، طبعا كونها ان هي يعني من يعني طيبه النيه كده وفاهمه وبتساعد الضعفاء، طبعا ليها اجر. ما بالك بقى ما تكوني عارفه الحديث وبتعملي ذلك في الله، يعني طبعا بقى في الاجر كمان. فانت انا عامل، انا بساعدها لله، انا عايزه اجر، وده مش عيب، ده هو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انت بتعملي علشان ايه؟ انت عايزه الاجر في الاخر، انت عايزه الجنه، تمام؟ فمن غير ما تعرف الحديث هي عامله كده، ممكن طبعا ليها اجر مساعده الضعيف، لكن الاجر الاعظم انك بتبقي عامله كده حبا، حبا يعني يعني طاعة لله، وحبا لتنفيذ ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيبقى أجر أعظم. يعني اللي بيعمل الشيء وهو يعلم، يعني بيفقه. وجميل جدا ان احنا يعني نطبق نفقه ديننا فيه وأجرنا فيه. هو الرحمة طبعا قبل ما تعرف الحديث كانت بتعمل كده، رحمة، رحمة بيها. ما انا بقول لك ليها اجر اكيد يا رشا، لكن لما نقول ان بعد ما عرفت الحديث ان هو تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة لله ورسوله، وحبا وطمعا في الاجر، طبعا بيكون اعظم. لكن ما اقدرش انفي ابدا ان اللي عندها رحمة، لا طب ما جميل ان هي عرفت ان هيتحسب ليها، بتقول من الاول ما تعرفش هتتحسب لها ولا لا. من لا يرحم لا يرحم، يعني في ناس بتبقى في قلوبها رحمه كده، يعني سبحانه، فطريه، فطرتها كده بالفطره، فسبحان الله. طبعا ما تعرفش دلوقتي عرفت، يعني لو هي انت يا رشا يبقى جميل جدا، اديك عرفتي. لو هي، لو انت ما لو لحد غيرك وعرفتيها وتفرحيها وتدخلي السرور على قلبها، يعني بان لها الاجر عند فعلا، وان دوت ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فدوت هيكون جميل جدا. برضه فيها نهي عن سب الرقيق وتعييرهم، وهنا لو هو صحيح بلال يبقى هو سب، مش بس سب رقيق، هو كان عبد، هو سب حر، كان أصله إيه؟ كان عبد. ففي نهي عن السب عموما، والنهي بقى عن التعيير كمان خصوصا، دي خصلة من خصال الجاهلية، التعيير بالنسب. وفيك بركة يا رشا، والتعيير بالنسب ده خصلة من خصال الجاهلية. عدم تكليف الخدم والعبيد ما لا يطيقون، دي شيء خرجنا منه من أحاديث النهاردة كلها. ونقول بقى وزيادة عليها مساعدة الخادم، دي ليها أجر في إذا كان يعني مكلف بيه لا يطيقه، يعني شيء صعب فوق طاقته. في ذكر العيب أو الذنب لمصلحة، هنا ابو ذر رضي الله عنه ذكر العيب اللي هو حصل منه، او ان هو اللي كان امامه ده، في يعني ايه اللي حصل بينه وبين اخوه في الاسلام، لمصلحه. ليه لمصلحه؟ ايه المصلحه في كده؟ قال لك هي تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كان في ورع كبير جدا في يعني في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عندهم ورع في ان هم يبلغوه كما يعني كما سمعوه تماما ووعوه. فهنا ذكر الموقف كله هو عايز يجيب القول ومناسبته، فحكى الرواية كاملة حتى خطأوا فيها، حتى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبه من مقال وعتابه له يعني برفقه كده هو وتقبل أبو ذر رضي الله عنه، يعني حكى رواية كاملة بما فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما لغاية كده مفهوم؟ الحديث اللي بعده برضه هيكون ملغي، اللي هو حديث أبي هريرة، لأن ده قول أبي هريرة، يعني مش هيهمني برضه في شيء. تطبيقا بقى على أعينهم، اللي هو إعانة بقى المملوك أو الخادم، ناخد بقى الحديث اللي بعده وهختم بيه النهاردة، اللي هو بباب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، وهعتبر دوت تطبيق على حديث أبو ذر. يبقى خدنا التطبيق حديث دراسة، وأدي حديث حفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق أو ما لا يطيق. الكلام جاي أهو صريح، بدون هو مناسبة بقى ولا ذنب ولا أي حاجة، صريح: للمملوك طعامه وكسوته، مش لازم مما تلبسي، لكن عليك على من تملك خادم مملوك عندها، أو استجلبت مثلا خادمة، عليها إن هي تكسيها تطعمها. إحنا خدنا الطعام مما تأكل والكسوة مما تلبس، مش لازم مما تلبس، أهو أنت ممكن تجيب لها لبس، أنت مكلفة بإنك أنت تكسيها من تماما، كأن إيه يعني، كأن عندك حد في البيت، ضيف في البيت، وما فيش مثلا يعني لبس عندك مثلا من لبسك يليق عليها، فهتشتري لها لبس. فعلى المملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. لا يكلف من العمل ما لا يطيق. وهنقول طب افرض كلفتيه، يبقى الحديث اللي قبله بيقول لنا: فإن كلفتوهم ما يغلبهم فأعينوهم. فإن يعني خلاص كلفتيه إن هي إن هو يشيل أو يحط شيء فوق طاقته، فعليك إنك أنت تساعديه. يبقى ده أنا هعتبر الحديث دوت هو الحفظ اللي على حديث أبي ذر. يبقى خدنا حديث دراسة وحديث حفظ. تمام؟ في أي شيء مش مفهوم في درس النهاردة؟ في أي أسئلة؟ عن أنا هكتفي بهذا.